يقول: من نذر أن يذبح شاة إذا قضى الله حاجته فلما قضيت حاجته قال لم أستطع أن أفي بنذري، ماذا علي؟ أولا أحب أن أنبه الإخوة إلى شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. النذر لا يقدم ولا يؤخر، ولا يشفي مريضا ولا يرد غائبا. لكن إذا نذرته وهو نذر طاعة وجب عليك الوفاء به، فإن عجزت بقي في ذمتك إلى أن تستطيع. وقد أثنى الله على الموفين بالنذر: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لكن ابتداء غير مرغب فيه، يعني ابتداء النذر غير مرغب فيه بل هو مكروه، لكن متى ما نذرت وجب عليك أن توفيه إن كان نذر طاعة. فإن كان نذر معصية كمن نذر أن يضرب فلانا أو يأخذ مال فلان أو يتعبد عند القبر الفلاني أو يصعد أو ما لا يستطاع، كمن نذر أن يصعد جبل صعب أو نحو ذلك، فإنه لا يوفي، ولكن عليه ماذا؟ كفارة يمين. لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين، صححه كثير من أهل العلم. نعم.